صلي يا سيدي، احنا لسه عملنا حاجة. صلي يا مولانا، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. كعبة هتترفع، هتبقى الدنيا ما فيهاش كعبة. الحق حج، حج قبل ألا تحج، الحق حج قبل ما الكعبة تترفع. وإذا رفعت الكعبة فلا يصبح في الدنيا خير. الكعبة، الكعبة، وما أدراكم ما الكعبة؟ أول بيت. قال الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. اللهم ارزقنا الكعبة يا رب. لا أدري من أين آتيكم، من أي المواقف أحكي لكم في هذه الحجة. هل أحكي لكم عن يوم التروية أم عن يوم الولادة يوم عرفات، أم أحكي لكم عن ليلة العمر مزدلفة، أم عن ليالي الأنس في منى؟ هي ليالي الأنس فين؟ في منى. ليالي الأنس في منى، الذي لم يزر منى ولم يعش في منى ولم يبت في منى ولم يذق حلاوة الحج لم يعرف الأنس في حياته قط. إنني جئتكم الليلة بأغرب شيء في الحج، جئتكم الليلة بأشد شيء في الحج، مرارة وحلاوة، عذاب وعذوبة، لذة وألم. جئتكم الليلة أكلمكم عن طواف الوداع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فليكن آخر عهد أحدكم بالبيت. هذه هي القصة، قصة طواف العجائب، العذاب العذب، طواف الوداع. حين تنتهي لذات الحج جميعا، حين تنقضي ذكريات الحج جميعا، نصل إلى نسك واجب من واجبات الحج اسمه طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، تاركه يأثم ويجب عليه أن يتوب ثم يفدي بالدم. مش تاركه يجب عليه الدم، لا، تاركه يتوب ويستغفر ثم يفدي بالدم، لأن المعاملة مع الله جل جلاله مش باللحمة وبالدم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لازم تخاف، التقوى يعني تخاف، يناله التقوى منكم. لما تخاف ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت عملت نسك، يبقى انت حجيت. لكن تتعامل مع ربنا: انا همشي، انا ماشي، ظروفي ما تسمحليش ان اقعد، بس ما يجراش حاجة، نعمل دم. لا، وش يكون مالك، وش يطلع هديك ونسكك في جنب الله الغني جل جلاله؟ لا، نتأدب مع الله جل جلاله. لهذا فقصة طواف الوداع أنه واجب، ومن تركه لزمه الدم إلا الحائض، فإنها إن خرجت من مكة وهي حائض لم يلزمها شيء. فقصة طواف الوداع أنه أدب الوداع. أنا ماشي يا سيدي، أنا مروح يا رب، أنا راجع، الإذن يا سيدي، بتستأذن قبل ما تمشي. لهذا قالوا: وإذا طاف طواف الوداع لم يقر بعده، فإن أقام عاده. اللي يطوف وداعي ما ينامش في مكة خلاص، لو نام يطوف تاني. اللي يطوف وداع ما يبيعش ولا يشتري، إذا عمل كده يطوف تاني. اللي يطوف وداع ما يصليش تاني بقى في الحرم، لو صلى فريضة في الحرم تاني يطوف تاني. اللي يطوف وداع ما ينويش الإقامة في مكة تاني، لو أقام يوم وليلة يطوف تاني، لأن آخر العهد يكون بالبيت. شفت الموضوع كبير إزاي؟ شفت الموضوع في غاية الحساسية إزاي؟ من ساعة ما وصلنا لحد ما أنت مروح، خلاص حرقنا، خلاص انتهينا، خلاص لبسنا الجلابية، خلاص طفنا إفاضة، خلاص سبنا منها، خلاص سبنا عرفة، خلاص رمينا الجمرات كلها، سبنا منها وعرفة ومزدلفة، انتهينا، روحنا مكة. لا، أنت لسه بتحج وما ترجعش على بلدك إلا لما تطوف وداع. علشان كده جئتكم أحكي لكم عن هذا الطواف العجيب، إنني أسميه طواف الرجاء، الرجاء في أن يتكرر اللقاء. أدخل بنفسي لأكون صورة عظمة هذا البيت. عظمة البيت حين يبدو عزيزا شامخا مهيبا، وإن تركه عواده وزواره. يا كل الناس ماشية مروحة وسايبة الكعبة، وتزداد عظمة وتزداد هيبة. أدخل بنفسي لأكون صورة عظمة البيت وهو يستغني عن عواده وهم يفارقونه بالدموع. أدخل وغيري يدخل ليطوف الوداع، لتشاهد الدنيا كلها دموع الطائفين وهم يودعون، لترى الأبصار دموع الطائفين، ولتسمع الآذان أنين المودعين، وتستشعر البصائر أن المودع المحب مولى المسجد الحرام جسمه يطوف بالبيت، وجنانه يطوف بكل سارية من سواري المسجد الحرام. جسمه يطوف بالبيت وروحه تطوف بكل سارية من سواري المسجد الحرام، كأن روحه تلمس كل حجر في المسجد، تقبله، تستلمه، تحنو عليه، تعتذر إليه، تودعه. حتى إذا ركع الركعتين فكأنه وهو ساجد يأخذ المسجد الحرام كله في حضنه، يضمه إلى ضلوعه، يحتضنه، يعتذر إليه. ثم إذا أقبل على الحجر فكأنما هو يقبل يدا يستأذنها في الرحيل. قال ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فإذا رفع رأسه عن الحجر رمى صدره على الملتزم. وإذا كانت السجدة بمثابة حضنك أنت للمسجد فكأن الملتزم هو حضن الكعبة لك. إن يا بيت الله يا قبلة المتقين، ماذا فيك يا سواد الأسطر؟ ماذا بين هذه الأحجار؟ للبيت أصحاب، أولياء، أحباب. قال الله جل جلاله: إن أولياؤه إلا المتقون. عند الوداع يكون أنين هؤلاء المودعين أشد من عذاب الممنوعين المحرومين المحصرين. أنين المودعين أوجع من عذاب المحصرين المحرومين. اللي وصل وهو مروح بيتألم أكتر من اللي ما جاتلوش التأثير أصلا. عند الوداع أنين المودعين أوجع من أنين المحصرين. فإذا قام إلى الملتزم ورفع يديه عند الباب كأنه يحمل عليهما قلبه، يبحث عن مقبض البيت ليعلق فيه قلبه. سبحان الله، مقبض الباب على شكل قلب، هو قلبك وانت ماشي علقه، وانت بتطوف وداع دي العلقة بتاعت قلبك. خلي قلبك معلق بالمسجد الحرام كأنه يقدم قلبه قربانا هديا بالغ الكعبة، يقدمه ليغفر له كل تقصير أو لغو أو رفس أو جدال أو فسوق أو إلحاد بظلم. يقول بحاله وهو يقدم قربانه: مولاي، سيدي، قرة عيني. هذا أوان الرحيل، اقبل قلبي قربانا، دعه في بيتك ليبقى لي هنا شيء أشتاق إليه وأرجع إليه وأتزلف به. فإذا ولى ظهره البيت مستقبلا المستقبل لا يلتفت بوجهه أبدا، عذاب والله عذاب، لكنه عذب. يمضي بوجهه لا يتقهقر ولا يدبر، لا يدبر عن مستقبله، حتى لو كانت الكعبة وراء ظهره لا يدبر ولا يرد وجهه، لأنه ذاهب ليعود، ينفر ليصعد من جديد أول درجة من مدارج الوصول إلى البيت المأمول، يعود ليتعب ويعمل ويدعو ويحتسب أنه يريد نفقة القرب، يعود بل ينطلق ليؤدي حقوق رب البيت، يجاهد في سبيله ويدعو إلى مرضاته، ينطلق ليشكر فينال ما وعده سبحانه من المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. يمضي وخطواته تدق في الأرض الاعتراف بفضل الله وتوفيقه. كل خطوة يخطوها بعيدا عن الكعبة تقول شكرا مولاي، بل عاجز عن الشكر. كلما استقبل واحدا يهنئه بالحج يقول له ربي أنت ولي النعمة ومزديها وأنت المستعان على عبادة الشكر. لا يهيم على وجهه ولا يركل الحصيات كالمنهزم المتحسر، بل قد سكب على قلبه هذا أوان الشكر وسطر على صدره ربنا نسألك المزيد، فبسط صدره يستقبل المستقبل وقبض على يديه قبضة المتقاوي. عايز يلتفت وبيصمم يودع، عايز يلتفت ولازم يمشي. قبض على يديه قبضة المتقاوي إذانا بعهد جديد صفته الأولى السيطرة على النفس وكبح جماح الشهوات والغضب. زي ما أنا أقبض على إيدي وأنا ماشي يبقى هقبض على شهوتي بعد ما روح. قبض على يديه وأسمع الله الرزاق دبيب قدميه. سبحان الملك، كأن رحلة العودة كلها شوط، شوط جديد من أشواط الطواف، لكنه شوط كبير أوسع من البلد الحرام، أكبر من المسجد الحرام، لكنه مهما اتسع فكما أنه بدأ من الحجر فإن نهايته عند الحجر في عمرة جديدة أو حجة قريبة. أيها الأحبة، اسمعوا لأنين المودعين كيف كان. يحكي الفضيل بن عياض عن منصور أنه قال لمجاهد: كيف أصنع إذا أردت أن أودع البيت؟ قال: تطوف سبعا ثم تأتي المقام فتصلي ركعتين ثم تأتي زمزم فتشرب. نسيت أجيب لكم زمزم، إن شاء الله الجمعة الاثنين الجاي نجيب زمزم ونشرب كلنا زمزم إن شاء الله. اللهم اجمعنا صحبة عند زمزم كل عام. قال: ثم تشرب من زمزم ثم تأتي الملتزم فتدعو الله وتسأله حاجتك ثم تستلم الركن ثم تنصرف. شفت الأدب؟ مش أنا هجمع طواف الوداع مع الإفاضة يجوز ولا لا، هجمع طواف كذا مع كذا يجوز ولا لا. فين الاستمتاع بالكعبة؟ حد يحج وما يطوفش إلا مرة ولا مرتين طول الحجة؟ أمال فين الاستمتاع؟ احنا خطبنا هنا على المنبر الحبيب ده خطبة كاملة عن الطواف، صح؟ صح ولا أنتوا مش هنا؟ أيوة كده، احنا عايزين احنا أكتر ناس تطوف في الدنيا. لحد ما واحد قال لي، كان هيذهب عقلي والله، والله العظيم مش نكتة، واحد قال لي: أنا جمعت طواف القدوم مع طواف الوداع. ياه، القدوم مع الوداع، وجاي على نفسك كده ليه؟ وجاي ليه على رأي أخونا الشيخ؟ حد يجمع القدوم مع الوداع؟ يا قلبك القاسي، يا نهار أبيض، حد يعمل كده تحت العرش؟ وواحد واقف قدام الكعبة لابس قميص وبنطلون وبيقول لي: أنا لسه ما أحرمتش. ده اللي بيحرم بيحرم من هناك، أنت هنا بتعمل إيه؟ اسمع الحب والعشق يا سيدي. عن محمد بن علي قال: إذا أردت أن تودع فأتي الملتزم فقل، اسمع بالأدب، اتعلم الأدب. الأذكار اللي هنسمعها دي كلها 5 6 7 أذكار لبعض السلف عند الوداع، ما فيهاش ولا واحد مسنون، لكن كلها أدب، والدليل عليها كلها قول الله جل جلاله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال إذا أردت أن تودع فأتي الملتزم وقل اللهم على دابتك حملتني وفي بلادك سيرتني حتى أوردتني حرمك وأمنك، وقد كان في حسن ظني بك أن تكون قد غفرت لي ورحمتني، فإن كنت غفرت لي ورحمتني فازدد عني رضا وقربني إليك زلفا، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري، قبل ما أبقى ساكن بعيد فقد حان انصرافي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا ببيتك. اللهم وأقدمني على أهلي سالما، فإذا أقدمتني عليهم فلا تخل مني، واكفني ما بيني وبين عبادك. كان عمر بن ذر رضي الله عنهما إذا ودع البيت يقعد حياله كأنه السكلة، زي ما يكون مثله ميت، يقعد عند الكعبة ثم يضع يده عند ذقنه ويقول إلهي ما زلنا نشد عروة ونحل أخرى، وحملنا نصعد أكمة ونهبط واديا حتى أتيناك غير محجوب منا، فينا من له حججنا وإليه خرجنا، فيا من له حججنا وإليه خرجنا وبفنائه أنخنا وبرحمته نزلنا، ارحم ملقى الرحال الليلة، ارحم وداعنا الليلة، فقد أتيناك برحالنا مليئة ظهورها، محملة ظهورها، دامية أسلمتها، نرجو ما عندك. أنا والله يا رب إنك لتعلم أنه ليس أعظم المصائب من فراق بيتك. اللهم إنك تعلم، أما والله إنك لتعلم أن ما أرهقنا من أبداننا وما أنفقنا من أموالنا لا يصيبنا ولا يؤلمنا، ولكن الألم والمصاب وأعظم المصائب أن نرجع بالحرمان، فلا تحرمنا خير ما عندك. عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الكريم قال إذا كنت في بعض البيت فقل اللهم هذا بيتك، بيتك المحرم الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين، وجعلت فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وجعلت لك على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله الذي رزقني حجه والطواف به تصديقا بما أنزل فيه، إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أعوذ بعظمة الله وجلال وجه الله وحرمة وجه الله ونور وجه الله وسعة رحمة الله أن أصيب بعد مقامي خطية مخطية أو ذنبا لا يغفر. هذا مقام العائز بك من النار، فإنه يصدر بأفضل ما صدر به حاج أو معتمر إلا من قال مثل ما قال. قال عكرمة مولى ابن عباس وجدت في كتاب ابن عباس أنه يقول إذا أردت وداع البيت فارتحل ثم أتي المسجد فطف بالبيت سبعا. جمع شنطك ارتحل يعني جمع الشنط خلاص قفل الشنط وقفل السوست وكل حاجة تمام ثم أتي البيت فطف سبعا فإذا فرغت سبعا فأتي الملتزم بين الركن والباب فضع خدك بينهما. حط خدك فين؟ على الملتزم على الكعبة على حجر الكعبة علشان لما تعيط دمعتك مين يمسحها لك؟ الحجر أحجار البيت. وقل ضع خديك بينهما وابسط يديك وقل اللهم هذا وداعي بيتك فحرمني وعيالي على النار. اللهم خرجت إليك بغير منة عليك أنت أخرجتني فإن كنت قد غفرت ذنوبي وأصلحت عيوبي وطهرت قلبي وكفيتني المهم من دنياي وآخرتي فلا ينقلب المنقلبون إلا لفضل منك وإن لم تكن فعلت فذنوبي وما قدمت يداي اغفرها وارحمني. ثم تنحى خلف المقام فصلي ركعتين وأطل فيهما ولا تأل أن تحسن الدعاء ثم انصرف إلى زمزم فاستقي واشرب واستقبل القبلة ثم قل اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ثم تنصرف حتى إذا كنت على بعض الأبواب من المسجد رميتها بطرفك وتحزن على فراقك وتتمنى الرجعة فإنك إن فعلت فقد أحسنت الوداع. عن صالح بن حيان قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أصاب ملاءته من خلوق الكعبة وهو محرم فلم يغسله. وعن سعيد بن جبير قال أصابني من خلوق الكعبة وأنا بطوف وداع الجلابية جه عليها عطر من اللي على الكعبة فسألت ابن عباس رضي الله عنه فقال لا تغسله خليك فاكر الكعبة لا تدع الوداع يهون بل اجعل في دعائك اللهم لا تهون الفراق اللهم لا تهون الفراق واللهم لا تطفئ الأشواق. اللهم أنت الأول وأنت المستعان على المزيد. اللهم لك الحمد أن وضعت لنا بيتك الذي به قيامنا ولك الحمد أنك رضيت منا أن نهيم به ولك الحمد أن شرعت لنا الاستمتاع به ولك الحمد أن لم تحرمنا حتى بعد مفارقتنا له أن نتوق إليه بل شرعت لنا ذلك في أعظم كلامك فقلت وقولك الحق وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لبيك اللهم لبيك لبيك عند الوداع لبيك لبيك عند الفراق لبيك لبيك بقية العمر لبيك لبيك طيلة الدهر لبيك، لبيك رجاء العود لبيك، لبيك رجاء الشكر لبيك، لبيك فلا تجعله آخر العهد بك لبيك. حج سفيان الثوري 80 حجة، حج 80 حجة، وكان في نهاية كل موقف يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك ولا ببيتك. فلما كانت الحجة 80 ذكر بهذه الكلمة، قيل له: دعوة كل عام، دعوة كل حجة. فقال: إني استحييت من ربي فمات من ذلك العام. أتقنوا الوداع كما أتقنتم القدوم، فإن إتقان الوداع له فضل يدوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عشت معكم قطعة من آلام الحج اللذيذة، وعذابها العذب، ومرارتها الحلوة، وذكراها التي لا تنسى. فيا ليت شعري، هل منا من اشتاق للحج بذكرى الوداع؟ وهل منا من يواعد ربه على الأدب مع البيت إن نال حجه؟ قال الله للحجيج وصية: وأتم الحج والعمرة لله. قلت للحجاج يوم عرفة: إن الله رزقكم حجة فأتموها، أتموها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والعمرة وأن يتمهما لنا. اللهم أتم لنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة وإتمامهما، اللهم بلغنا حج بيتك والعمرة وأتمهما لنا. اللهم إنا نسألك الحج والعمرة والإخلاص في الحج والعمرة ونفقة الحج والعمرة وبر الحج والعمرة والعمل بالحج والعمرة وقبول الحج والعمرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.